خدمي فساب دورار درويس نفس بين نتغداد جد وصرد سلميس اشنف الورد ميفسا في دورار دوارويس نفس الدين نتغداد جد وصرد سلميس قرن بغيد سن الدوس مليا زيد نواليس قرن بغيد سن الدوس مليا زيد نواليس الورد يفسا يركع وتلقي من ذمر مياس يبدل زمان يجمع الفديك ناي السروت أزار بسيفة يركع وتلقي من ذمر مياس تسلو اسمك تبدا دان ديك يوات تسلو اسمك تبدا يا دان ديك يوات الورد يبسان الورد يبسان مكين خلي من وسان الورد يبسان الورد يبسان يبي الزهر يلي السغزر ذي لقام يجوجو يرنال لي الرذلي ذي الحرام غزر دي لقام جوجو جرنا لالي يغتلي دي الحرام مدني كفال ويغلي وردقي مليك الصفا ونزاني مدني تمغلي غير تروحي لبدا مدني كفال ويغلي وردقي مليك الصفا ونزاني مدني تمغلي غير تروحي لبدا الورد يفسان الورد يفسان مكيد خدم الوسان الورد يفسان الورد يفسان دسفر كدي جسم أخيرا زيزن غافر حيز غردي صفن قيمي دي لهنا دين النوح حد السباد تولن أخيرا زيزن غافر حيز غردي صفن مين رجل فرن